الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المؤلف: ومن لم يقف معه إلا كافر. وهذا لا يتبين إلا بعد، لأن المسلم لن يسمح بأن يصافه كافر، لكن قد يصافه شخص لا يدري عن حاله فيتبين أنه كافر. كافر أصلي ولا كافر مرتد. من لم يقف معه، والكلام في المنفرد مثلا خلف الصف، المنفرد خلف الصف تقدم القول فيه، وأن القول الصحيح أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إلا أن يكون له عذر، على القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه على ذلك الشيخ محمد بن عثيمين وغيره، كشيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي. فالمنفرد خلف الصف إذا لم يكن له عذر كتمام الصف، يكون الصف تام ما في مكان، إذا لم يكن له عذر فلا تصح صلاته. فإذا فرض أن هذا المنفرد خلف الصف يعني تقدم أنه إذا وقف انضم إليه شخص أو دخل في الصف صحت صلاته، لكن إذا لم يقف معه إلا كافر أو امرأة. أو من علم حدثه أحدهما، يعني وقف معه محدث وهو يعلم أنه محدث، هذا متلاعب في الصلاة، يصلي وهو محدث متعمدا، أو يكون يعلمه نفس الإمام الذي وقف إلى جنب ما هو الإمام هذا السابق له يعلم حدثه، ولهذا قال المصنف: يعلم حدثه أحدهم أو لم يقف معه إلا صبي في فرض. يقول النتيجة الجواب: جواب من ففذ، يعني فهو فرد منفرد، لأن وجود الكافر كعدمه، أنه لا صلاة له ولا يصح ولا تصح مصافته. وكذا المرأة لا تصح مصافتها للرجل، لأنه في حديث أنس وصلاته وجدته خلف النبي كانت خلفه، كانت منفردة خلف الصف، فدل على أن المرأة لا تصح مصافتها للرجل. ف فوجودها كعدمها، يعني لا يصير بها هذا المنفرد، لا يصير بها جماعة، بل هو فذ. وكذا لو صف معه محدث وهو يعلم حدثه كما تقدم، فهذا المحدث صلاته باطلة فوجوده كعدم. لكن الشرط بشرط أن يكون يعلم أحدهما حدث ذلك المحدث، إما أن المحدث يعلم نفسه فيكون لاعبا في صلاته، أو لا يعلم لكن يعلمه الآخر غيره غير المحدث. وإذا قدر أنه لا يعلم، لا يعلم حدثه أحدهما، فليس بفذ، فيكون معذورا ما دام أنه لا يعلم أحدهما، لا المحدث نفسه ولا من يريد أو يحتاج إلى المصاب. لكن إذا قدر أن هذا المحتاج إلى المصافة لا يدري، فحينئذ صلاته تكون صحيحة للعذر، لأنه هو لا يدري. وعلى ما ذكر المصنف، ما دام المحدث يعلم نفسه حدث نفسه فإنه لا تصح، ولو لم يعلم الآخر. ولهذا قال يعلم حدثه أحدهما، إما المحدث نفسه الذي أريد منه المصافة أو المحتاج إلى المصافة. يقول النتيجة ففذ، أي فمنفرد، وحينئذ ينظر في حكم صلاته حينئذ. إن كان له عذر فصلاته صحيحة، إن لم يكن له عذر فلا تصح صلاته. المهم أنه حينئذ يكون فذا منفردا. وكذلك الصبي إذا لم يصافه ولم يقف إلى جنبه إلا صبي، والصلاة فرض، أما إذا كانت نفل فالأمر واسع، فتصح مصافة الصبي للبالغ. لكن إذا كانت فرض، الصلاة فرضا، فلا تصح مصافته. وعلى مذهب الحنابلة وما مشى عليه المصنف أن الصبي يعني وهو غير البالغ لا تصح إمامته بالبالغ، ولا تصح مصافته كذلك للبالغ. فمن لم يقف معه إلا صبي فهو فذ، فوجود هذا الصبي. لكن قيد ذلك في الفرض، فوجود هذا الصبي كعدمه، فيكون المصاب أو ذلك المصلي هو فرض، لم يستفد من مصافة الصبي شيئا. كل الجواب يعني في قوله ففلد، يعني فهو منفرد، وحينئذ تقدم حكم المنفرد خلف الصف. نعم ففذ إلى نعم. ومن وجد فرجة دخلها ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح. يعني المصنف عنده أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، خلاف ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقول أن هذا فيه تفصيل، لأنه إذا عجز المصلي المنفرد عجز عن المصافة للعذر لتمام الصف ولم يتيسر من يأتي إليه ويصافه فإنه معذور فتصح صلاته للعجز عن المصافة لعجزه عن المصافة. لكن على المذهب لا، لا تصح صلاته، فحينئذ ماذا يصنع هذا المنفرد الذي جاء وليس معه أحد ينضم إليه ويصافه؟ قال إن وجد فرجة دخله، هل حل؟ قال طيب هل أحسن الحلول إن وجد فرجة دخله؟ يمكن يجد فرجة صغيرة، يمكن ينبه المأموم حتى يوسع شوي، لأن كثير يعني من حال الناس هم ما يرصفون الصفوف جيدا، فيمكن الإنسان يجد فرجة وإن لم تكن واسعة فيوسعها يعني بتنبيه المأموم. بعض الناس يرص الصف كذا ينبه حتى يطلع له فرجة، إذا تيسر هذا حسن، لأنه يعني يحصل التخلص من الانفراد خلف الصف، وحينئذ فهذا طريق لرفع هذا الإشكال. فإن وجد فرجة دخله، إذا لم يجد فرجة عند الحل الثاني عند المصنف أنه يسقط يتخلخل يصير عن يمين الإمام، وهذا إذا كان الجماعة صف واحد يمكن الأمر سهل، لكن إذا كانت صفوف والشيخ محمد تكلم على هذه المسائل كعادته، ولكنه رجح أنه لا يفعل لما يترتب عليه من تخطي الناس، وفرضها مثلا 10 صفوف وكذا، يعني يفرضها في بعض الصور، ففي بعض الصور صحيح أن تكون المفسدة ظاهرة وقوية، وأحيانا تكون المفسدة يسيرة كما قلت لو كان صف واحد. هذا كله مبني على أن على القول بأن لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وإلا فعن يمين الإمام، ما تيسر عن يمين الإمام لبعد مكانه أو لضيق مكانه، ما فيه في المحراب الآن، المحراب ما يسع إلا الإمام بس، أين يكون؟ فإذا تعذر هذا يقول المصنف الحل الثالث ينبه من يعني ينبه أحد المأمومين القائمين في الصف ينبهه ليرجع معه ليصاب، ينبهه ما هو يجره يسحبه، هذا اعتداء، لكن يلمس ويقول إذا سمحت. وهذا على القول بأنها لا تصح صلاة المنفرد مطلقا حتى ولو مع العذر، لو مع تمام الصف وعدم وجود مكان، يعني هذا مخرج. فمن يرجح القول بأن صلاة المنفرد لا تصح المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، فهذا عندي أنه يعني حل، يعني ليس فيه كبير مفسدة. صحيح أنه يعني المخالف يقول إن هل يترتب عليه اعتداء على هذه الصلاة، ما تأخذه بالقوة تسحبه، لا تستأذن تقول لو رجعت لو سمحت، فيرجع باختياره. وهذا لمصلحة ذلك المحتاج إلى المصافة، لمصلحته، وكأنها صدقة عليه كما في الحديث من يتصدق على هذا، فهذا محتاج إلى الصدقة. ولكن إني أرى أنه بدل أن يجي الوسط الصف ويستأذن من يرجع معه فيترتب عليه ما يترتب، لا يروح للطرف. يعني أنت لو صف اثنان في الصف الثاني هناك في الطرف تصح صلاتهم؟ نعم تصح. يعني ما هو لازم يعني ما هو لازم، وإن كان الأولى ما هو لازم أن يكون أن يبدأ الصف من الوسط من خلف الإمام، هذا هو الأصل. لكن لو جاء اثنان والمسجد طويل، يعني الصف طويل، ولو ذهب لطرف الصف فصف خلف الصف الأول مثلا أو الثاني، وصف في طرفه فيما يلي الباب، فصلاتهم صحيحة لأنهم اثنان فأكثر. فمثل هذا المنفرد لو نبه واحد في طرف الصف ورجع معه، فأنا أرجو أنه لا حرج عليهما في ذلك. ويروون في هذا بعض الآثار والأحاديث، فما أعظم أجر المجترر، فيها حديث يروونها في هذا، ولكنها يعني ليست صحيحة عند أهل الحديث. لكني أقول إذا نبه على ما قاله المؤلف من يرجع معه وكان في طرف الصف حتى يتلافى خلخلة الصف، لأنه إذا أخذ من الوسط فاحتاج من بجانبه أن يرص الصف، ثم الذي بعده ثم الذي بعده، فإذا كان في الطرف هذا يعني رأي لي خاص، يصير يتلافى مشكلة حركة الصف المفسدة التي يذكرها المخالف. أعد الجملة هذه. نعم أعد الجملة. نعم. ومن وجد فرجة دخلها هذا حل، يعني هذا المنفرد إذا وجد فرجة دخل، وهذا هو أسهل الحلول. نعم. وإلا عن يمين الإمام. وعن يمين الإمام هذا قد يتيسر وقد يكون فيه يعني صعوبة ومشقة ومفسدة، وقد لا يتيسر. نعم. فإن لم يمكنه لا هذا ولا ذاك نبه. نعم. فله أن ينبه من يقوم معه. من يقوم معه يعني من يرجع ويقوم معه ويصاب، وينبهه بطريقة مؤدبة ليس فيها يعني اعتداء ولا فيها يعني خلاف الأدب، ينبه لو سمح يلمس طرف ثوبه فهو يعرف اللي فاهم، يعرف ايش المقصود، لو سمح ترجع معي. نعم. ايش بعده؟ نعم. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح. فإن صلى ركعة ما وجد شيء انسدت عليه الأبواب، فإن صلى ركعة فذا نعم نعم. فإن صلى فذا ركعة لم تصح. فإن صلى فذا أي منفردا ركعة، يعني بحيث أنه ركع وسجد ما جمع مع أحد، نعم لم تصح صلاته. ها فإن صلى فإن صلى فذا ركعة لم تصح، لم تصح، لم تصح هذه الركعة، وبالتالي لا تصح الباقي. نعم نعم. وإن ركع فذا ثم ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. يقول فإن صلى فذا، صلى وكبر وصلى فذا ثم دخل معه آخر وركع معه أو دخل معه قبل سجود الإمام، يعني الفذ ركع مع الإمام ثم رفع مع الإمام ثم انضم إليه شخص قبل أن يسجد الإمام، يقول صح الصلاة. والأظهر أنه إذا لم ينضم إليه أحد إلا بعد رفع الإمام من الركوع لم تصح صلاته على هذا القول، لأن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع. هذا المثل. نعم. فإن وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، هذا إن ركع فذا، ركع خلف الصف قبل أن يصل ثم دخل في الصف كما فعل أبو بكر، ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فهذا ركع دون الصف ثم دخل في الصف، هذه حالة نقول فصلاته صحيحة. أو قام معه آخر قبل سجود الإمام، ركع دون الصف وقام معه آخر قبل أن يسجد الإمام، يعني ركع ورفع الإمام ورفع معه وقبل سجود الإمام انضم إليه وقام معه آخر، فصلاته صحيحة. والأظهر أن المعتبر في إدراك الركعة وصحة المصافة أن تكون قبل الرفع من الركوع كحال المسبوق. المسبوق إنما يدرك الركعة بماذا؟ بإدراك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع، كذلك في شأن المصافة لا يعتد بالمصافة ولا يزول الانفراد إلا بأن ينضم أو يقوم معه الآخر قبل رفع الإمام من الركوع. والله أعلم. نعم نعم. بعد فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين، وتصح خلف إمام عال عنه. لا لا بس لا إله إلا الله. كل الأول. فصل. فصل في أحكام الاقتداء. في أحكام الاقتداء ليس هو ليس المراد الاقتداء الذي هو متابعة الإمام في الركوع والسجود المذكور في الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا ركع فاركعوا، بل في حكم الاقتداء بالإمام من حيث المكان، فهل يقتدي به على أي حال أو يعتبر لذلك شروط؟ المصنف يقول يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد مطلقا، إذا سمع التكبير لأنه معه في مكانه، ففي داخل المسجد يصح اقتداء المأموم بالإمام على أي حال، إذا سمع التكبير، لأنه حينئذ هو مع الإمام في مكان واحد، يعني حكمه واحد، ويمكن اقتداؤه به لسماع التكبير، كما إذا كان بينه وبين الإمام، هو في المسجد لكن بينه وبين الإمام يعني حواجز، جدار لا يرى الإمام ولا المأمومين، لا يرى الإمام ولا المأمومين، لكنه في المسجد ويسمع صوت الإمام، إما مباشرة أو بواسطة مبلغ أو وسيلة تبليغ كالمكبر، فيصح اقتداء به وتصح صلاته. أما إذا كان خارج المسجد فيشترط أن يرى الإمام أو المأمومين، اشترط له أن يرى الإمام أو يرى المأمومين، وأن يسمع صوت الإمام بحيث يمكنه الاقتداء. لكن ظاهر الكلام المصنف إنه إذا رأى الإمام أو المأمومين صح اقتداؤه، لأنه يرى الإمام ويستدل برؤية الإمام ركوعا وسجودا أو برؤية المأمومين، فتكون وسيلته حينئذ هي الرؤية، هي رؤية الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف أنه وإن كان بعيدا إذا رأى الإمام والمأمومين، ولو كان بعيدا ولم تتصل الصفوف كمن كان في شقته ويرى، كما هو الجاري الآن في مثل الحرم، يرون المأمومين من النافذة مثلا لعلوهم والجدار زجاجي فيرون المأمومين، ولكنهم منفصلين عن المصلين، فهذا ظاهر كلام المؤلف أنه يصح اقتداءهم بهم ما داموا يرون المأمومين. ولو لم تتصل بهم الصفوف، لأنهم في مكانهم في شقتهم في عزلة، الصفوف ما ليست عندهم. والصحيح أن هذا لا يكفي، لا تكفي رؤية الإمام والمأمومين أو المأمومين، بل لا بد أن تتصل الصفوف ليتحقق الانضمام والاجتماع، وإلا لزم أن يصح اقتداء، يعني أن يصح صلاة، أن يصلي الإنسان يعني مع غير الجماعة، يكون منفصلا عن الجماعة. ويترتب على هذه المسائل يعني لازم هذا أنه يصح اقتداء الإنسان وإن كان بعيدا ما دام يرى المأمومين ولو بوسيلة، لأنه يراه. أعد المسألة. نعم. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا نعم ولا من وراءه إذا سمع التكبير. هذا الشرط أن يسمع التكبير ليتم له الاقتداء، ليمكنه الاقتداء. نعم. وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. وكذا خارجه يصح اقتداء المأموم بالإمام خارج المسجد بشرط أن يرى الإمام أو يرى المأمومين، وظاهر هذا الإطلاق وإن لم تتصل الصفوف. في بعض النسخ مذكور إذا اتصلت الصفوف، بعض النسخ مذكور فيها إذا اتصلت الصفوف. إذا اتصلت الصفوف. لكن كأن الشيخ شرح على غير هذا المثل. هذا الكلام ايش فيه؟ ايش يقول على غير؟ انه يعني ايش يعني اذا اتصلت الظروف؟ لا انه لا اشترط اتصال. يعني صارت عباره المؤلف والشيخ شرح على هذا. الشيخ محمد شرح على عدم اشتراط اتصال الصفوف وضاعف هذا ورجح انه لا بد من اتصال الصفوف. نعم بعده. وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم. إلى هنا لكن اقرأ لك يعني أنا أوصيكم بالعناية بهذا الشرح. في شرح الشيخ حقا إنه على اسمه ممتع ونافع وواضح. ف يعني لا يعني الشروح المعروفة لا تأتي أو لا تفيد فائدة شرح الشيخ، فإنه رحمه الله يعني يبسط المسألة بالأمثلة ويبين وجوه يعني أحكام هذه المسائل. فالحقيقة إنه يعني كتاب عظيم وشرح قيم، لأنه على الأصل أنه مسموع ولكن بتوفيق من الله يعني فرغ وكتب وأصبح كتابا مقروءا. فإلى هنا التصور لا اتصال الصفوف الدليل أنه إذا لم تتصل الصفوف لم يكن مع الجماعة. هل مجتمعين أجل من جهة اللغة ومن جهة الشرع؟ الشرع إذا يعني صلاة الجماعة ولا يكون الإنسان مصلي مع الجماعة إلا إذا جاء ودخل المسجد، أما خارج المسجد نعم إذا اتصلت الصفوف فهو معهم. نعم. لا لا وين في الحرمين الشريفين في المسجد بينهم فواصل احيانا في مثل العصر في الرواق وكذا ما انتهينا منها، لكن خارج اقول خارج ثم هي متصله ايش ما ادري. طيب متفرقة ما نشترط اتصال الصفوف في المسجد، اتصال الصفوف مشروط في خارج المسجد. أحسن الله إليك. نعم. المقنع الكره ذكر وقيدي إذا اتصلت الصفوف عندي مثلا صارت المسألة ما ندري يعني هل هي روايتين. أحسن الله إليكم. قال في الإنصاف اقرأ. في الإنصاف قال وإن كان خارجا عنه إيه أو المأموم وحده واشترط المصنف إيش أصبر أو المأموم وحده نعم. ها. ها. فاشترط المصنف هنا اتصال الصفوف إيه؟ مع رؤية من وراء الإمام، ثم ذكر أحسن الله عليكم من قال بهذه الرواية المذهب إلى أن قال والصحيح من المذهب أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام أو من وراءه في بعضها، وأمكن الاقتداء ولو جاوز 300 ذراع. ولو جاوز يكون بينهم 300 ذراع ويقتدي. هذا ما هم مع الجماعة. وتحديد 300 ذراع يعني لا دليل عليه. إذا صح الاقتداء مع هذا الفاصل 300 تصير 400 تصير 500 ما دام يمكنه الآن بالوسائل الحديثة يمكنه يرى. والشيخ محمد بسطها لكم تبسيط بديع وجميل. عفى الله عنك، ما المراد باتصال الصفوف؟ اتصال الصفوف أن تكون يعني متصلة، بعضها خلف بعض لا يفصلها فاصل، يعني اتصالها اتصالها، ما أدري شيء يعني أكثر من كلمة اتصال. اتصال تكون متوالية، تكون الصفوف متوالية، يعني أنت تصلي والصف عندك قريب. إذا صار في السيارات أو شوارع بينها لا لا يصير ما في اتصال، ما في اتصال. صار المذهب اتصال الصفوف، صلى الله عليه وسلم. ما والله عن المذهب الآن مشى يعني الزاد و... وقال لك في في الإنصاف. تقول الرواية الصحيحة. ها؟ الرواية الصحيحة. الصحيحة يعني. ها؟ اتصال الصفوف. شو يقول شو يقول؟ هو يقول الرواية الصحيحة اتصال الصفوف. خلاص يصير هذا جيد. أقول يكون هذا جيد، والمذهب هو ال... حتى مثلا نقنع نفس الوقت. طيب اقرأ في الشرح بعض الشيء يمكن يمر. نعم. تنبيهات حسنة. نعم. فصل، أي في أحكام اقتداء المأموم بالإمام، وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، فأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام وهي عن المأموم. نعم. بهذا الاعتبار. نعم. وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام. تجاوز. نعم. أربعة أقسام، هذا في الاقتداء الذي تقدم ذكره. نعم. مصافة الصفي، الصحيح أن مصافته مجزئة ما دام تصح صلاته. الصبي يكون إماما كما في حديث عمرو بن سلمة، فالصواب أنه تصح مصافته في النفل والفرض. نعم. نعم. قوله يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، في المسجد أي في مسجد واحد، فيصح اقتداء المأموم بالإمام ولو كانت بينهما مسافات، وظاهر كلامه أنه لا يشترط. هذا يجري في الحرم الآن، تلاحظون أن الصفوف ما تكون متصلة، الإمام عند الكعبة والناس في الرواق. نعم. وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يلي الإمام، فلو أن أحداً ائتم بالإمام وهو بمؤخر، المسجد، والإمام في مقدمه، وبينهما مثلاً 50 متراً، فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد. المكان واحد. نعم. والاقتداء ممكن وسواء رأى الإمام أم لم يره. وقوله وإن لم يره ولا من وراءه، أي لم يرى الإمام ولا من وراءه من المأمومين. قوله إذا سمع التكبير، أي لا بد من سماع التكبير، لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير، إما منه أو ممن يبلغ عنه، فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه إذا كان في المسجد شرطاً واحداً فقط، وهو سماع التكبير. فإن كان خارجه فيقول المؤلف قوله وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، أي وكذا يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد بشرط أن يرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو فرض أن شخصاً جاراً للمسجد ويرى، لأنه أطلق لم يقل إذا اتصلت، لم يأتي بهذا القيد الذي ذكره غيره. نعم. فلو فرض أن شخصاً جاراً للمسجد ويرى الإمام أو المأمومين في من شباكه وصلى في بيته ومعه أحد يزيل فذيته، فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام. هذا تقرير هذه طريقته، يعني الآن هو يقرر ما يدل عليه كلام المصنف. نعم. فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لئلا يفوته الاقتداء، والمذهب يكفي أن يراهم ولو في بعض الصلاة. إذن إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان، الشرط الأول سماع التكبير، والشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين، أما إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف أو في بعض الصلاة على المذهب. وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان المأموم خارج المسجد، وهو المذهب. والقول الثاني وهو الذي المذهب لاحق وهو المذهب. وهو المذهب. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد، إلا إذا كانت الصفوف متصلة، لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام والمكان، وإلا لقلنا يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد ومأمومان في حجرة بين سوى التصوير الذي يقول الشيخ وإلا وإلا لقلنا يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد ومأمومان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. مثل هذه الطريقة لتصوير شناعة الرأي وبعده عن النظر الصحيح، يعني لازم هذا القول إنه يصح أن يكون إمام ومعه آخر مأموم في المسجد، ومأمومان في خارج المسجد في غرفتهما، ومأمومان آخران كذلك بعيدان عنهما، ولكن كلهم يعني يرون الإمام ويسمعون التكبير. نعم. وإلا لزم أن يكون إمام وإلا لقلنا يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد، في المسجد، ومأمومان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة. نعم. ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجد مسافة، لكن كلهم يرون الإمام كذا، كلهم يرون الإمام، أو ما في إلا واحد، المسألة المفروضة في إمام ومأموم واحد، كلهم يرون الإمام والذي معه بأي طريقة. نعم. نعم. ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة، ولا سيما على قول من يقول أنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. مثال ذلك، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس، وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها، فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة. ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة فلكم أن تبقوا في مكانكم وتصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد الحرام. وهذا ما يفعله الناس الآن، يعني المسألة إذا كانت كذا في مذهبية على هذا الرأي، فمن استفتي يفتي بما يدين لله به ويرى أنه هو الصواب، وإلا فهم هؤلاء يعني مقلدون لمن يرى ذلك، ويعني عندهم فتوى، يكون عندهم فتوى، فعملهم هذا موافق لما قرره المؤلف وشرحه الشيخ. يقول وش الضابط على القول هذا؟ واللي وراءهم طيب يا شيخ؟ نفس الحكم؟ قال أقول لك الرؤية، يرون اللي وراهم يرون المأمومين؟ لا شرط. الرؤية هي القيد يعني. إيه. تقول؟ يرون المأمومين، شوفهم يعني إن شئت أنظر للقصور اللي يسمونها. صحيح. إيه. ظاهر إنهم إن ما يفعل فيها تطبيق لهذا، لأنهم في القصور هناك يظهر إن الجدار كله زجاجي، إيه، فهم يرون المأمومين في الحرم يصلون، فما يفعل هناك هو تطبيق للمذهب. يرى ويشوف الصف الأول والصفوف الخلفية. ذلك تبعهم. إيه. نعم. وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع. ويلزم على هذا القول أن لا نصلي الجمعة في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجد الحرام، لأن الجماعة فيه أكثر فيكون أفضل. والله طريف الشيخ. ها؟ ماذا قالوا عندك شيء؟ قالوا الغمالي من المرية. لأن الجماعة فيه أكثر فيكون أفضل، مع أن الذي يصلي خلف المذياع لا يرى فيه المأموم، لا يرى فيه المأموم ولا الإمام، فإذا جاء التلفاز الذي ينقل الصلاة مباشرة يكون من باب أولى. وعلى هذا القول اجعل التلفزيون أمامك وصلي خلف إمام الحرم واحمد الله على هذه النعمة. هذه كلمة ساخرة، لأنه يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس، وصلاتك في مسجدك قد لا يبلغون الألف. ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة أو الجمعة، وليس فيه اتصال الصفوف، وهو بعيد عن مقصود، وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة. وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة، نعم لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم جالسا على جدار، يعني رافضة، يعني الرافضة هذه لعبة، نعم جالس على جدار، نعم لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم جالسا على جدار قصير، ومعه مكبر صوت، والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، وهو لا يصلي بهم بل جالس على الجدار، ثم يقول الله أكبر فيركعون، ثم يقول سمع الله لمن حمده إلى آخره. قلت إن هذا نظير المدرب العسكري اللي يدرب العسكر قياما قعودا جلوسا يمين شمال كذا. نسأل الله العافية. أحسن الله إليك. الآن إذا من دخل المسجد وقام يرص المصلين، هذا ما يحصل بتشويش لهؤلاء المصلين ويصير أخل، يعني ظلمهم يعني من باب الظلم؟ لا ما يعني ماشي يرصهم بقوة ولا يقول لك يعني كونه يا شيخ ينغزك، ها والله يعني تدعو الحاجة أحيانا تفز له يا شيخ. شو تفز له يعني؟ تفز له يعني شيء ما أدري، لا تفرضها أنت بحاجات أحمد اللي يسأل كيف. والله يا أخي الأمر سهل، الأسلوب بس إذا كان فيه شراسة في شيء، أما أنه يلمسك مثل منك مسكت قلت كذا ترص الصلاة. أحيانا يعني بعض الناس يقف ما حتى أنت تسحبه طرف ثوبه ولا شيء بسيط. يجب عليه أن يتأخر. من هو؟ ينبه. إيش هو؟ ينبه أحد يتأخر معه. إيه. يجب عليه أن يتأخر؟ لا ما يجب عليه. نعم. طريقة رجوعة كيف؟ شو؟ طريقة رجوعة لما يرجع هذا للطريق يرجع، ما في طريقة. مثل لو وجد فردة قدامه وتقدم له، وش الطريقة؟ هالطريقة يقول يرجع القهقرة. يعني أنت تظن أنه ينحرف يروح عن القبلة ويرجع؟ لا، يرجع القهقرة، يرجع على خطوتين فقط. يعني يرفع رجل ما يسحبها؟ ها؟ يرفع رجل ما يسحبها يعني؟ لا ما أدري وش التدقيق هذا، ما أدري يرفع ولا يسحب على الأمر الثاني. قصدي إذا صار قدامه حاجز، يعني وراه حاجز يطمره؟ لا يجي، أقول اسحب من غير اللي وراه حاجز، لا تعمد اللي وراه حاجز. صلى عليكم. نعم. الشيخ يقول في المنتقى والقول الخامس انه يجب اتصال الصفوف، وهو الذي مشى عليه في المقنع. هذه مسائل خلاف مذهبي، ما ادري عنه. المقصود انه واضح ان المذهب عدم اتصال الصفوف، لانه الذي اعتمده صاحبه، وقال لك في الانصاف انها الروايه الصحيحه، فكان المذهب فيها روايتان عن الامام احمد. لكن تبين ان يعني ان متن الزاد الاصل انه ما فيه اتصال. في بعض النسخ الاصل فيه موجوده، يعني الان انتهينا الى ان الصواب اشتراط اتصال الصفوف. لكن وأن القول الآخر مرجوح لأن لازمه تفريق الجماعة. هذا وجه هؤلاء الذين يفتون في العمارات بالجوار الحرام ايه. وباطل أحسن لكم صحيحة لها وجه يقال آخر بقول، لكن إذا جاءنا من يفتي من يستفتيني أنا أفتي أقول لا تصلي، تسألني أقول لا صلاتك ما هي بصحيحة. يعني اسمعوا نكتة، واحد سئل عن الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون، قال بجواب بسيط يعني لو أنك رأيت ناس يعني من خلال التلفاز يعني قدمت لهم مائدة هل تكون أنت معهم؟ أنت معهم؟ كل كل كل معهم. هذه طرفة من شخص يعني يجيد هذا الأسلوب. يعني أقول لكم الشيخ الطنطاوي رحمه الله، مش الوقت الآن نكمل كلام الشيخ باقين. إيه أكمل. الراجح أنه لا يصح اقتداء المأموم خارج المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف، فلا بد له من شرطين: الأول أن يسمع التكبير، الثاني اتصال الصفوف. أما اشتراط الرؤية ففيه نظر، فما دام يسمع التكبير والصفوف متصلة فالاقتداء صحيح. وعلى هذا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس بالأسواق وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس به. في الحقيقة إذا اتصلت الصفوف على القول ما في مشكلة، إذا اتصلت الصفوف فإن رؤية المأمومين حاصلة، يعني ليس الشرط حينئذ ليس الشرط أن يرى المأمومين الذين خلف الإمام، بل يرى المأمومين الذين يقتدون بالإمام ولو كانوا بعيدين منه. فإذا اتصلت الصفوف تحقق معنى رؤية المأمومين، تحقق رؤية معنى المأمومين. إيش؟ ما في اتصال، إذا كان في شقة ما في اتصال صفوف. نعم انتهى. الشيخ بن باز السلام عليكم كان يفتي بالصلاة؟ لا أدري والله، والله ما أدري، لعل تراجع فتاواه، راجعوها وسنبحث فيها عن من فتاوي رحمه الله. الشيخ الصلاة في الدور الثاني ايش؟ الصلاة في الدور الثاني بالمسجد؟ لا في المسجد، هذا مسجد اتفقنا على انه بالمسجد ما في شروط إلا سماع التكبير بس. السلام عليكم. الصورة اللي ذكرها الشيخ لو كان الإمام يصلي لو كان يصلي في المحراب وفي يعني 50 متر في نفس المسجد يعني المأمومين ما فيها كراهة؟ كراهة شيء ثاني، لكن الصحة احنا نتكلم في الصحة، هذه افتراضيات، هذه افتراضيات يعني لإيضاح مدلول هذا الكلام والعبارات، توضيح. ما هو معناه إنه شيء عادي، ولا الأصل أن تقترب الصفوف حتى في مسجدنا هذا، يعني لو كان الصف الثاني هنا والصف الأول هنا عند المحرم تصح الصلاة، نقول تصح، لكن لا ينبغي هذا التباعد. إيه؟ شيخ صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة لمن يصلي في الساحل. لمن؟ يصلي في الساحل. نعم. إيه. بينه وبين من داخل المسجد أمتار طويلة. هل هو صلاة الصبح؟ لا ما اتصلت الصبح، إذا كان خارج المسجد ولا في مصلين إلا هو ما اتصلت الصبح. يجب أن تكون الصفوف تلي المسجد، هم صفون بعيدين، يعني لو صلوا في أبعد نقطة من الساحة لم تتصل الصفوف، لكن على أصل الصفوف إن المسجد يعني صف ناس خارج المسجد امتلأ المسجد. في الحقيقة في نظر الشيخ ما تعرض لها، إذا كان المسجد مثلا في خلاء كثير مثل ما يقع في المسجد الحرام، والناس يصفون خارج المسجد من غير حاجة، يصفون طلبا للراحة هذا في نظر، يعني هل اتصلت الصفوف؟ ما تتصل حتى في المسجد النبوي. ها؟ المسجد النبوي يكون فيه فراغات كثيرة. وين؟ لا خارج المسجد. داخل المسجد خارج. لا اترك داخل المسجد، انتهينا منه، ما في إشكالية. لكن خارج المسجد. خارج المسجد نعم. ايه فعل الناس عاد، لكن نحن في مقام يعني تقرير ما هو الأقرب لمقتضى الأدلة. الساحة ما يعتبر يعني في محيط المسجد، ساحة الحرم النبوي. لا ساحة الحرم ما هي منه، ما هي منه. الله أكبر. بناء على ما تقدم اللي خلفنا هنا في البيت هذا، يصح اقتداءهم بصلاة الجماعة في المسجد هنا؟ ها؟ يسمعون التكبير ويمكنهم الاقتداء، هل يصح هذا؟ لا لا على الصحيح لعدم اتصال الصفوف، ولا على المذهب الذي ذكره المصنف لعدم رؤية المأمومين. نعم ما ينسى يعني في في في البيوت، في البيت هذا مثلا، لا هذا ما أدري إذا كانت امتلأ المسجد يعني لعذر، نقول ممكن لعذر، يصح للعذر أنه لو صاحب بيطلع لكل أحد يصلي في بيته، والناس كلهم يسمعون الآن بواسطة المكبرات. المتقدمين يصلون؟ لا المتقدمين لا. إذا كان لهم الناس شوفوا يصلي في الساحة في الحرم. لأجل الظل. ما هذا الشغل الظل؟ نعم وإن لم تتصل. أقول فيه في نفس المسجد في ناس يصلون بالشمس. إذا أقيمت الصلاة يجب يقف في الشمس. مشكلة. الناس في المسجد، في داخل المسجد عند الكعبة الصلاة هم في الشمس. نعم. ما إحاطة سور لحمايتها فقط، ما هم سور، ما سور، ما أظن يعني الحاق إلا بالمسجد، ما هي بتعامل معاملة المسجد ولا ما يظهر له. هذه الساحة فيها دورات مياه وفيها يعني ما هي ما لا ما اعتبرت ولا يعني ما اعتبر السور هذا فقط حماية لها عن يعني حتى ما تدخل السيارات ويمكن كذا من هذا النوع. لا يحصل مضاعفة أحسن إليكم لو اتصلت الصفوف صلى فيها كما يحصل في رمضان. والله محتمل عندي أنه يرجى، ولا سيما يرجى أنه إذا اتصلت الصفوف أنهم إن شاء الله تشملهم الفضيلة، لأنهم يعني هذا ما أمكنهم. ها؟ إيه في الساحة ما دام إن ما أخذت حكم المسجد فلا أن تجلس في الساحة، لكن إذا وسع المسجد ودخلت الساحة بالمسجد سرى عليها حكم المسجد، يعني كأي توسعة. نعم. ولا المعتكف لا بد في المسجد، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. أعرفها كثير، وفيها مشايخ وفيها هي معتبرة إنها من المسجد، يعني افرض مثل ما تقدم، يعني كأنها مثل تحجير مكان. أليس في تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة مخصفة؟ نعم، فهذه ممكن تشبه أنها من المسجد لكنها أفردت لغرض من الأغراض، يمكن أن تكون مستودع أحيانا، يمكن تكون في خدمة يعني للمسجد، يمكن يوضع فيها أشياء، وهذه وضعت لمثلا أئمة الحرم، لأهل، للذين لهم يعني مهمة في الحرم. نعم، المقصود انها كلها محتسبه من المسجد، هذا الجانب. تصح الصلاه على قول داخل المسجد ما يشترط. نعم، على هذا هي ما دامت في المسجد يصح اقتداؤهم، لكن الذي انا في نفسي يعني في ايام الضيق وايام الازدحامات، يعني في الحقيقه يعني خصوصا الغرف المخصصة لأعيان، غرف مخصصة لأعيان كونها مغلقة والناس في، أو وقد يكون هذا المعين أو نعم قد يكون يصلي مع أصحابه في هذه الغرفة والناس في ازدحام في ضيق وضنك في المسجد، فهذه فيها حرج، هذه فيها حرج، يعني الإنسان اللي عنده ورع ما يصلي فيه، إما يفتحها ولا يخرج ويصلي مثل الناس. أما أنه يصير هم مريح ويصلي في مكان مبحبح يعني، والناس ينضغطون ويضغط بعضهم على بعض في رمضان وفي الحج، هل فيها يعني؟ هذا مما ورد في ذهني من قبل يعني، لكن الناس يتأولون لأنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: إذا صلى الفذ ركعة لا تصح الركعة أم الصلاة كاملة؟ إذا صلى الفذ لم تصح صلاته. نعم. يقول: أحسن عليك، لو صلى ثلاثة خارج مبنى المسجد وداخل أسواره فهل يصح اقتداءهم بالإمام؟ خارج إيش؟ خارج مبنى المسجد وداخل أسواره. أما جنس مساجدنا هذه فسور المسجد ما كان يضمه سور المسجد فهو من المسجد. الناس أخيرا صاروا يخصون المسجد بالمسقوف والمكان المكيف واللي فيه، وإلا من قديم المسجد يشمل يعني الردهة والفناء وسمى سرحة ويسميها بعضهم حوش المسجد، وهو مصلى يصلون فيه في الصيف وفي الشتاء في الشمس، فهو من المسجد، يعني اسم المسجد يشمل يعني كل ما يضمه سور المسجد. نعم. يقول: أحسن إليك، في الحرم المكي وقت الزحام كرمضان والحج تمتلئ ساحات الحرم بالمصلين وتصل الصفوف إلى جدار العمارة ومصلى العمارة في الدور الثاني أو الثالث. لا، لم تتصل الصفوف ما داموا في العمارة، ما اتصلت بهم. نعم. يقول: أحسن إليك، إذا كانت المرأة أمام الرجل فهل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة وعليها أن يغض بصره. نعم، ضرورة. نعم. يقول: أحسن إليك، هل من مبطلات الصلاة الانحراف الكثير عن جهة القبلة؟ نعم، إذا انحرف متعمدا انحرف كثيرا فقد بطل شرط من شروط الصلاة. نعم. يقول: أحسن إليك، إن وقفت امرأة مع رجلين هل تصح الصلاة؟ وقفت امرأة إيش؟ مع رجلين، يقصد هل تصح صلاة الرجلين؟ أتوقع كذا. يتصير صلاتهم صلاتهم صحيحة، لكن يعني لا يجوز أن يتعمد هذا للفتنة، تصلي معهما وتلتصق بالرجل وهي أجنبية، لهذا المعنى صلاتهم صحيحة. قل أحسن عليك، هل مقتضى كلام المؤلف أن الرجل الذي لا يجد مكانا في الصف يتقدم ويكون عن يمين الإمام؟ هذا صريح كلام. نعم. يقول أحسن عليك، لدينا حلقات تحفيظ نسائية في الجامع وعندنا معلمات، ولكن وقت العذر الشرعي لا يستطيعون الحضور، ما حكم حضورهم للتدريس وحضور المحاضرات وقت العذر؟ المعروف أن الحائض لا يحل لها المكس في المسجد ودخول المسجد، للحديث المعروف إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، ويعتزل الحيض، وفي الحديث ويعتزل الحيض المصلى. نعم. يقول أحسن عليك، أذهب إلى جدة للعمل وعادتي أعتمر إذا نهيت عملي وهي نيتي مسبقة، وأضطر للعودة للطائف للإحرام، فهل لا بد من ذلك؟ أقدم العمرة بس، بادر وقدم العمرة ولا يضر في شيء، يعني العمرة الآن ما تحتاج إلا ساعتين ما دمت عملك في جدة، قدم حجزك وابدأ بالعمرة تستريح من الخروج للميقات. نعم. يقول أحسن عليك، خطيب يكثر من الاستسقاء في خطب الجمعة، فهل هذا من السنة؟ الأمر في حال واسع، الأمر في حال واسع، ما دام المسلمون في حاجة إلى الغيث، ليس عندنا تقدير للاستسقاء في الخطبة أنه مرة ولا مرتين ولا لا، الله حسب الحاجة. نعم. قل أحسن عليك، لكن لا يطيل، بعضهم يطيل الخطبة ويطيل الاستسقاء، لكن ينبغي الاختصار، يدعو بدعوات جامعة والحمد لله. نعم. قل أحسن عليك، حديث أوس بن أوس، من بكر وابتكر، هل معناه الذهاب في وقت البكور أول النهار لنيل الأجر الوارد في الحديث؟ نعم نعم، البكور من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، والصحيح أن الساعة الأولى هي في أول النهار من طلوع الشمس. نعم. يقول أحسن عليك، ما وجه تحريم بعض العلماء لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لأنه عقد مزدوج، لا هو بإيجار ولا بيع، متردد، ولهذا يعني تارة إذا تأخر في سداد الأقساط سحبوا السيارة منه، لأنه مخلينه متأرجح بين البيع وبين نعم. يقول أحسن عليك، ما حكم المناظرات العلنية في القنوات؟ نعم. حكم المناظرات العلنية في القنوات؟ المباريات العالمية إيش فيها؟ المناظرات. إيش؟ المناظرات العلنية في القنوات. هذا بلاء، هذا فيه شر على عامة المسلمين، لأنهم يسمعون الشبهات من على ألسنة المبطلين من المبتدعة والكفرة، وقد يكون الطرف الآخر لا يفي لا تكون له الحجة ولا يفي بكشف الشبهة، وقد يكون أيضا قديرا ووافيا وقوي الحجة، لكن العام قد تعلق الشبهة في عقله ولا يفهم الجواب عنها، ففي المناظرات هذه بلاء. لكن يعني يمكن نقول من الشر الذي يعني بلي به الناس، فلا ينبغي فعلها اختيارا، لكن إذا ما دام أهل الباطل تمكنوا من نشر شبهاتهم ونشر باطلهم أصبح لا بد من رد من الرد عليهم بنفس الوسيلة. هذا يعني ألجأ الناس إليه إلجاء، وإلا فقد نهى السلف والأئمة عن مجادلة أهل البدع لما يترتب على ذلك من تأثير ما يلقونه من الشبهات على من يجادلهم. نعم. قل أحسن عليك، ما حكم ابتداء الدروس بآيات تتلى قبل الشروع في الدرس؟ صلى الله صلى الله صلى الله. إن كان آيات تتلى وتشرح فتصبح درس، أما مجرد يعني التعبد بتلاوة بافتتاح المجلس بالقراءة ففيها نظر، والله أعلم. نعم. أنت أحسن رأيك. وفق الله الجميع. الله يكرمك. ما حكم الإمامة بامرأة؟ رجل إمام وهل امرأة فقط؟ الحمد لله جائز. يصلي بزوجته يمكن تكون جماعة يمكن يرجع لهم، لكن لا تجزي الرجل لا تجزئه هذه الجماعة حتى ولو كان معه 2 و3 يصلون في البيت. لا، ولو كان فيه إمام وخلفه رجل ومعه امرأة مصافة له يصير المأموم في الخلف خلف الإمام. المأموم خلف الإمام الرجل وبجواره امرأة، هذا خلف خلاف السنة، يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة كما في قصة أنس وأمي واليتيم. يعني ما تصح صلاته؟ والله عاد الساعة وعدم الساعة هذه تحتاج يعتبر فرد خلف الصلاة. على كلام المؤلف نعم، على كلام المؤلف، لكن الشيخ ما أدري وش سوى فيه، راجع في كلام الشيخ.